قال الإمام الوردي عليه رحمة الله: مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. نعم، يقول ابن الوردي في وصيته لولده أبي بكر: مل بمعنى ابتعد، ابتعد عن النمامين. النمامين جمع نمام، والنمام هو الذي ينقل الحديث بين اثنين أو أكثر من أجل الإفساد بينهم، من أجل الإفساد بينهم. يقول اترك هذا النمام، ابتعد عن هذا ماذا النمام، وازجره بمعنى اهجره، اهجر النمامين. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس يرونه ما هو كبير، صغير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي للإفساد بين اثنين، ينقل هذا كلام وينقل هذا كلام، ما المقصود؟ يريد الإفساد بينهما، بين الزوج مع الزوجة، بين الأخ مع أخيه. وأعظم النميمة هي نقل الكلام بين العلماء وبين الدعاة وبين طلاب العلم وبين المصلحين وبين الخيرين، من أجل الإفساد بينهم، هذه من أعظم الذنوب. إذا كان نقل الحديث بين اثنين لأجل الإفساد بينهما من عامة الناس كبيرة من كبائر الذنوب، يعذب عليه الإنسان في قبره إن لم يتوب إلى الله عز وجل. فكيف بالنمام بين الخيرين والصالحين والمصلحين، طلبة العلم، من الدعاة، من العلماء؟ لا شك أن هذا أعظم عند الله، لا شك أن هذا أعظم عند الله عز وجل. فيقول هذا الإنسان إذا كان على هذا الحال، كل في منأى عنه، ابتعد عنه، ابتعد عن هذا ماذا النمام، مل عن النمام وازجره فما ماذا أنا ما عندنا الله فما بلغ ها بلغ. نعم، فما بلغ المكروه إلا من نقل. نعم، فما بلغ المكروه إلا من نقل، أي بمعنى أن الذي تأثر من هو، يعني هذا الذي نقل لك الآن تأثرت، أما إنسان تكلم عليك ولم يبلغك ماذا كلام هذا الإنسان الذي تكلم عليك، مشى له في الهواء، طار له. لكن الإشكال في هذا الذي نقل لك وضيق صدرك، تكلم عليك إنسان ما بالغك الكلام، فلما ينقل لك النمام هذا الكلام حين يحصل لك الأثر، يحصل لك الأثر. فيقول فما بلغ المكروه إلا من نقل، أو ما بلغ المكروه إلا من نقل، أي الناقل هو الذي أوقعك في المكروه وفي الضيق وفي الحزن وهكذا، وإلا ما كنت تدري عن هذا الكلام، ما كنت تدري عن هذا ماذا الكلام. فيقول كن على حذر من هذا ماذا النمام، كن على حذر من هذا ماذا النمام. فإذا جاء ينم ازجره، قل اتق الله وابتعد عن هذا ماذا عن هذه الأخلاق. فإنهم يقولون من نم لك نم عليك، الإنسان قد ينم لك، ينقل لك الحديث ينم عليك، يعني نقل لك حديث بعدها سينقل منك، يأتي إلى فلان يقول قال عليك فلان كذا وكذا. فهذه قاعدة، النمام دائما على هذا الحال، من نم لك نم عليك، من نم لك نم ماذا عليك. ويقصد من ذلك التحريش بينهما وإفساد الود والمحبة التي كانت بينهما، التي كانت ماذا بينهما. فابن الوردي ما يقول لولده لا تكن نماما، بل يقول ابتعد عن النمامين. أما نمام فهذا من باب أولى، من باب أولى، لا تكن من النمامين، فإن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهو أمر محرم، وهو أمر ماذا محرم. فأيضا من باب أو يعني ماذا يقابل هذا الأمر وهو يعني أهون منه، أنك تترك النمامين، أي لا تجلس إليهم وتزجر النمامين. فمن جاءك ينم لك على فلان، قل له اتق الله، اتق الله واترك هذا ماذا الكلام. ولا شك أنه سيقع في نفسك على أخيك الذي نقل لك ماذا عنه، لأن فلان قد تكلم، فإذا لم يبلغك الكلام أنت مرتاح، لكن إذا بلغك الكلام يقع في نفسك، وماذا يترتب عليه؟ المقاطعة بينك وبين ذاك الإنسان. فإذا كان ذاك الشخص وهو الوسيط، هذا مثل يعني الوسيط، الناس يعني كما يقال يتخذون الدلالين والوسطاء في باب التجارة، وهذا وسيط في باب النميمة، هذا وسيط في باب النميمة، يتوسط بين اثنين ينقل بينهما ماذا الحديث لاجل الإفساد، والناس وسطاء في باب التجارة، هذا وسيط دلال، وهذا دلال في باب النميمة، دلال في باب ماذا النميمة. فهذا اهجره، يقول اهجره ماذا واتركه، فإنه على أمر عظيم، فإنه على أمر ماذا عظيم. رحمه الله: داري جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داري جار السوء بالصبر، جار والمقصود المثال، وإلا كل إنسان تداريه بالصبر، تداري ماذا؟ أي إنسان سيء بالصبر، يعني مداراة. ما معنى المداراة؟ أشبه ما يكون بالتغافل، أشبه ما يكون بالتغافل، أي تغافل، يعني داري الأمر، تكون دائما كأنك يعني سمعت، كأنك رأيت، تركز ماذا على كل شيء. فيقول داري جار السوء، يعني الإنسان مبتلى في هذه ماذا الدنيا، يعني هذا صالح وهذا طالح، فقد تبتلى، فقد تبتلى ماذا؟ إما بالجار، وإما بالصاحب، وإما بالصديق، وإما في العمل، وإما في إلى آخر، يعني ماذا ما يحصل للإنسان من المجاورة والمصاحبة. فقد يجد إنسان سيء ومداراته يسلم منه. بعض الناس إذا داريته يعني سلمت منه، وإذا لم تداري دخلت معه في إشكالات، في مشاكل. بعضهم عندهم نفس يا أخوان، بعضهم عندهم نفس الخصومات، تفتح معه قدر خرم الإبر كما يقال، افتح لك جبل من الفتن ومن المشاكل، وأنت قلت وأنت فعلت، وردود وأخذ وعطى، سيل سيل انفتح عليه، أغلق لك هذا السيل، داره مداراة كأنك لم تسمع. فالمداراة يعني علاج، المداراة ماذا من أعظم الأخلاق، أن الإنسان يداري السفهاء، يداري ماذا السفهاء، حتى يعني لا يعني ماذا يشمتون به، حتى لا يشمتون ماذا لا يشمتون به، وربما أوقعوا في الضيق، وأوقعوا ماذا في الحرج، وأوقعوا في الحزن، فيداري الإنسان هؤلاء السيئين. فيقول داري جار السوء بالصبر، وإن وإنسان قد يبتلى بجار، قد يبتلى ماذا بجار ماذا سيء، داره مداراة حتى تبقى في بيتك. يعني بعض الناس قد ما يستطيع النقلة إلا في حال أن الإنسان ما استطاع، فما هو الحل بعد ذلك؟ قال وإن لم تجد يعني صبرا فما أحلى النقل، ما استطعت تحمل تحمل تحمل تداري مدارة صبر، ما تحمل بعدها النقلة، إن كان صديق اتركه، وإن كان بيت انتقلت لك مكان آخر إلى آخره، وإن كان زوجة تخلصت منها، وإن كان إلى آخره، يجعل لك حلا، هذا آخر الحلول، آخر الحلول النقلة، وإلا في الإنسان يصبر. بل ربما الإنسان ينتقل من شخص وينتقل إلى شخص آخر أشد منه، في ترحم على الأول، يقول كان الأول أرحم بي، كان الأول أرحم بي. نحن في دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ماذا ابتلاء، فالإنسان يداري الأمور مداراة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يداري الأمور مداراة. ربما سمع رجلا سلم عليه، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده كذا وكذا، فلما دخل هش وبش معه، قالت يا رسول الله كنت أتكلم عليه، فلما دخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك ماذا المقالة، إن من الناس من يتقى ماذا أي من يتركه الناس اتقاء شره، اتقاء ماذا شر شرير، فلا بد أن تداريه. فالمدارة ما هي مداهنة، في فرق بين المداهنة وبين المدارة، المدارة تكون سياسية، تتغافل عن يعني ماذا بعض ماذا الأمور، ترى شيء قد يكون من الخطأ، وإذا قلت له أخطأت افتح عليك جبهة. بعض الناس هكذا سبحان الله، تقول يا أخي هذا خطأ، أنت قلت عليه خطأ ويكتب، واليوم الثاني أنت قلت خطأ، واليوم الثالث يكتب ويزيد في الكتابة، ويذهب إلى فلان قال فلان أنني أخطأت، فيبقى مشغول بك ليلا ونهارا، وأنت تكلمت على شيء ربما يصير سهل. فأحيانا قد يحصل من الإنسان أنه ينبه شخصا فيقول لي يا فلان هذا الفعل لا تفعله، مع أنه يعرف أن هذا سيء، أنت تقول لي لا أفعل هذا الشيء، يجعلها قضية ويتكلم عليك في المجالس، وربما كتب عليك. بعض الناس حقيقة يعني عنده سوء وعنده فجور ماذا في الخصومة إذا خاصم. فابن الوردي يقول لولده انتبه نفسك، العمر قصير، العمر قصير، والإنسان يحتاج أن لا يضيق ماذا صدره، لأن الإنسان إذا ضاق ماذا صدره ما استطاع أن يعمل شيئا، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحضر ولا يفعل شيء ماذا من أعمال الخير إذا ضاق صدر الإنسان. فيقول له داري جار السوء، والمقصود هذا المثال، وإلا كل إنسان تصحبه وترى منه السوء تداري كأنك ما رأيت وكأنك ما سمعت، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يداهن، هذا لا يعني أن الإنسان يداهن، لكن بعض الأشياء قد ما تحتاج أن تتكلم فيها أو يعني ماذا تنصح ماذا فيها، دارها مدارة، تداري هذا الإنسان. وأيضا بالمقابل لربما إذا نصحته فتحت لك جبهة من الجبهات، أتركه. الإنسان قد يبتلى في عمله، يعني مع إنسان في سفره أو في عمله أو في بيته إلى آخر، يعني ما يعني في يكون في مثل هذا ماذا المقام. فيقول له عليه رحمة الله: داري جار السوء بالصبر، وإن لم تجد ماذا؟ وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. النقلة حالية، لكن قد تنتقل من كما قلنا من المر إلى ما هو أمر، إلى ما هو ماذا؟ أمر. هذه حياة ماذا الإنسان على هذا الحال. فهذه من الوصايا التي خرجت عن خبرة حياة، خبر الحياة فيوصل مثل هذه الوصايا. سبحان الله، كيف يستحضر هذه الأشياء، كيف يستحضر هذه ماذا الأشياء ابن الوردي عليه رحمة الله. حقيقة أنها نصايح ذهب، نصايح ماذا من الذهب. سبحان الله، كيف يوصي ولده بهذه الوصايا، وإذا أخذ ولده بهذه الوصايا وانتفع بها سلم من كل هذه الشرور، سلم من كل هذه الشرور. وأنت إذا نظرت إلى أول وصايا ابن الوردي لولده، أول ما أوصى بماذا؟ أوصى أن يترك المحرمات ابتداء في نفسه، انتباه من الزنا، انتباه من النظر، انتباه من المردان إلى غير ذلك، ثم ترقى معه في النصائح. الآن إلى أين أوصى له؟ يعني كأنه كمل تلك النصائح وعمل بها، فأصبحت عند بقية أشياء لابد أن تأخذ بها، وهي ما يتعلق أنك قد تبتلى بالسيء. يعني الرجل هذا الوالد قد ترك كل تلك الأعمال التي أوصى بها ماذا الوالد، ما بقي إلا أن يكمل نفسه فيما يتعلق بهذه الأمور. ومنها أن الإنسان يداري الناس مدارة، وخاصة السيئين ماذا منهم، إذا أراد أن يسلم وإذا أراد أن يعيش عيش ماذا يستثمر بها ماذا عمره في الخير. والله أعلم، بارك الله فيك. طيب، نقف عند هذا السؤال. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا سلم شخص على جماعة هل يكفي أن يجيب أحدهم أم يجب عليهم جميعا؟ السلام، رد السلام من فروض الكفاية، رد السلام من فروض ماذا الكفاية، وابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة ورده واجب، ولكنه واجب كفائي. إذا قام به البعض يعني سقط عن الباقي، لكن لو رد الكل أجر، لو رد الكل هذا أجر، لكن لو رد واحد سقط الواجب عن الباقين، فهو من فروض ماذا الكفاية. يقول السائل: ما قولك في من يقول إن المال الحرام إذا تاب الشخص وأراد أن يتصرف به فليتصدق به فيما هو مهان، مثل الحمامات مثل الحمامات، وأيضا مثل الحمامات المساجد، يعني الأشياء الممتهنة عموما. نعم، أيوة، وغيرها من هذه الأشياء الممتهنة. هذا ما هو صحيح، وبينا لك أن هذا ما هو صحيح. ما الدليل على أن هذا ليس بصحيح؟ ما الدليل على أنه إذا أراد الإنسان يتخلص من الأشياء الأموال المحرمة أن ما هو يعني كما هي الفتوى المشهورة، هي فتوى في من باب الشهر فقط، أما ما عليها دليل، وإلا هي مشهورة أن هذه الأشياء يتخلص فيها في الأشياء الممتهنة، خطوط يمشون الناس عليها، حمامات يقضون فيها الحاجة إلى آخر ما يذكرون من الأشياء الممتهنة، هل عليها دليل هذه؟ ما عليها دليل هذه، والدليل على خلافها. ما الدليل؟ لا، مو قصبره، أكل النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود، أكثر أموالهم من السحت، أكثر أموالهم من الذي أكلها؟ أطيب الناس النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعوها في الطيب في أطيب الناس. هذا ما هو صحيح، هذه الفتوى ما هي صحيحة يا أخوان، هذه الفتوى ليست بصحيحة، بل الصحيح أنها تنفق في طلاب العلم، في المساجد، في شراء المصاحف، في شراء كتب العلم، هذا هو الصحيح، ما في دليل على الفتوى الأولى. يقول صالح صلى الله عليكم: هل الغيبة كالشرك في الحكم؟ ليش؟ الغيبة هل هي كالشرك بالله في الحكم؟ لا، كيف الشرك؟ أكبر الكبائر، الشرك بالله أكبر الكبائر، هي كبيرة الغيبة، ماذا كبيرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ماذا؟ أخبركم ماذا؟ بأكبر الكبائر الإشراك بالله. فعندنا الكبائر تتفاوت، أعظم الكبائر الإشراك بالله، أما ما يتعلق بالغيبة النميمة هي من كبائر الذنوب، لكن لا تبلغ ما بلغ الشرك. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، بعد وفاة الشيخ الوالد ربيع المدخلي عليه رحمة الله إلى من نرجع في المسائل؟ أي مسائل؟ يعني إلى اللي يريد النوازل مسائل المنهجية الذي تحصل بين السلفيين أو بين السلفيين وبين أهل البدع. عندنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري زكاها العلماء في حياتهم. قال الشيخ عبيد عن عبد الله بن عبد الرحيم البخاري هذا علامة. وهكذا الشيخ ماذا ربيع، فهو من خواص طلاب الشيخ ربيع الذي أخذ عنه هذا الطريق واستفاد منه. فنحن أنا عن نفسي ما سأرجع إلا إلى الشيخ البخاري فيما يتعلق بالمسائل المنهجية، إذا اختلف فيها السلفيون نرجع إلى هذا الشيخ حفظه الله تعالى. هذا لا يعني أننا نقدح في كبار العلماء، كبار العلماء لا شك كالفوزان الشيخ العباد، لكن يعني الذي هو أقرب إلى السلفيين هم هؤلاء، تجده ربما يستقبلك ويسمع منك ويجلس معك ومع خصمك. وأولئك العلماء عندهم وظائف وعندهم أعمال قد لا يفضى لك، وقد كانوا في زمن الشيخ ربيع يذهب الناس إلى الشيخ ربيع مع وجود الشيخ الفوزان، والسبب أن الشيخ الفوزان مشغول بالعلم والتعليم وهيئة كبار العلماء، وأيضا يعني جلوس ماذا وسماع السلفيين والتفقد السلفيين في كل مكان ما هو كالشيخ ربيع حقيقة في هذا الأمر. الرجل من العلماء الكبار، الرجل من العلماء الكبار يرجع عليه في العقيدة وفي المناهج في الأحكام الفقهية الأحكام العقدية، لكن ما يجري خاصة بين السلفيين ما أظن تجد من يتحملك كالمشايخ ماذا السلفيين. افتح بابه ويستقبل ويسمع من هذا ويسمع مع هذا، وربما تواصل مع الشخص الآخر. كبار العلماء ما يفعلون هذا لا في زمن الشيخ العثيمين ولا في زمن الشيخ ابن باز ولا إلى آخره. هذا أمر معلوم يا أخوان، هذا أمر معلوم. فالذي حمل الراية حقيقة الآن بعد الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري، هذا هو من المراجع الآن، من المراجع الآن للسلفيين. رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. كمل السؤال. سؤال عندكم ولا شيء؟ عنده إشكال ولا سؤال؟ طيب، إلى هنا بارك الله فيك.